الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: اللهم ارحمنا جميعا برحمتك، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. قال: والخامس من شروط الاقتداء موافقته في سنن تفحش مخالفته فيها فعلا وتركا. الاقتداء له شروط، ما كل إنسان اقتدى بالإمام صحت قدوته حتى تتم هذه الشروط التي يذكرها. ذكر منها فيما سلف 4 شروط، والآن يذكر 5 من شروط الاقتداء، وهو موافقته في سنن تفحش مخالفته فيها فعلا وتركا، كسجود تلاوة. يعني من شرط الاقتداء إذا سجد الإمام للتلاوة أن يتبعه في ذلك فيسجد معه، فلا يصح له أن يتخلف عن السجود، وإن كان أصل السجود التلاوة ليس بفرض، ولكنه لما سجد الإمام للتلاوة وهذا مقتدي به، والمقتدي يجب عليه اتباع الإمام، صار هذا السجود في حق المأمون واجبا بعد سجود إمامه فيه. كذلك لا يحق له عكس ذلك، إذا تلا الإمام آية سجدته ولم يسجد لا يحق للمأمون أن يسجد للتلاوة، فلا يحق له مخالفة الإمام لا في الفعل ولا في الترك. ينبغي أن يوافقه إذا فعل فعل وإذا ترك ترك. شروط الاقتداء موافقته في سنن، هذا سجود التلاوة سنة ليس بفرض، تفحش مخالفته فيها فعلا وتركا، لأنه له هيئة، أي للسجود هيئة خاصة وزمن خاص، إذا خالفه فيه ظهرت المخالفة، هذا معنى تفحش، يعني تظهر المخالفة فيه. كسجود تلاوة فلا يخالفه فيه إذا فعل الإمام فعل وإذا ترك ترك. وتشهد أول كمان، التشهد الأول في الصلاة سنة وليس بفرض، فإذا تشهد الإمام التشهد الأول وجب على المأموم أن يجلس ويتشهد التشهد الأول. فإذا خالف في ذلك ما صحت قدوته، وكذلك إذا ترك الإمام التشهد الأول فلا يحق للمأموم أن يجلس ويتشهد التشهد الأول، بل يتبع الإمام في القيام. كسجود تلاوة وتشهد أول على تفصيل فيه، بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة كجلسة الاستراحة. إذا كان بعد السجود الثاني في تشهد فالجلوس للتشهد إذا كان ما في تشهد في قيام رأسا يسمى جلسة خفيفة، جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، يعني ما يكون السجود رأسا للوقوف، يجلس جلسة بسيطة اسمها جلسة الاستراحة تسن هذه. فإذا فعل الإمام فلا إشكال يفعلها المأموم، وإذا تركها الإمام جاز للمأموم أن يفعلها لأنها مخالفة غير فاحشة، يعني جلسة بسيطة مثل جلسة التشهد، جلسة التشهد مخالفة فاحشة، أما جلسة الاستراحة المخالفة فيها غير فاحشة، لذلك يصح له مخالفته فيها، بخلاف يعني لا يخل بالقدوة مخالفته بما لا تفحش فيه المخالفة فيه كجلسة الاستراحة. هذا الركن الشرط الخامس من شروط الاقتداء. والشرط السادس من شروط الاقتداء تبعية إمامه، يعني أن لا يسبق إمامه ويكون تابعا لإمامه، فلا يسجد قبل أن يسجد الإمام ولا يقوم قبل أن يقوم الإمام. وهذه في السجود الثاني كثير من الناس من المقتدين يسابق الإمام فيه، الإمام يسجد ويرفع للجلوس بين السجدتين قبل أن يسجد السجدة الثانية، في بعض الناس بسابق وبيسجد قبل الإمام، وهذا لا ينبغي أن يكون لأنه يخل بشروط الاقتداء. فالسادس من شروط الاقتداء تبعية إمامه. شلون اسم تبعية؟ بأن، هذه صورة التبعية، يتأخر تحرمه عن تحرم إمامه، وهذا واجب. إذا سبق الإمام بالتحرم ما انعقدت صلاته كمقتدي حتى يتحرم الإمام، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ويتمها بعد إتمامها بعد جزم الراء من أكبر من الإمام، يبدأ المأموم في التكبير، لا ينبغي أن يسبقه فيه. السادس من شروط الاقتداء تبعية إمامه بأن يتأخر تحرمه عن تحرم إمامه، فإن خالفه لم تنعقد صلاته، يعني كل الصلاة ما انعقدت ما صحت صلاته، إذا كان كبر تكبيرة الإحرام أو سبق الإمام قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام، بدأ هو بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاة هذا المقتدي، وأن لا يسبقه. كمان من شروط الاقتداء أن لا يسبقه بركنين فعليين، خرج بكلمة فعليين الأركان القولية مثل الفاتحة مثلا، أما الركن الفعلي في الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود، هذه كلها أركان فعلية، يعني حركات في الأعضاء تظهر، القولية التي تكون باللسان فقط والفعلية تكون بالبدن. فالسجود له سبعة أعضاء ينبغي أن يسجد عليها، ما بيصير يسبق عضو من أعضائه سجود الإمام، لا جلوسه ولا وضع الجبهة ولا وضع اليدين ولا وضع الركبتين، هذه كلها أركان السجود، بده يتأخر عن الإمام فيها حتى يسبقه الإمام. ألا يسبقه يسبق الإمام، ألا يسبق المقتدي الإمام بركنين فعليين ولو غير طويلين، في أركان طويل في أركان قصير. مثلا الركوع ركن طويل والسجود ركن طويل، أما الاعتدال فهو ركن قصير، يعني الوقوف بعد الركوع ركن قصير، وكذلك الجلوس بين السجدتين ركن قصير. على كل حال كان طويل وكان قصير ما بصير يسبقه بركنين، فلو سبقه بركن طويل وركن قصير ما صحت قدوته. ألا يسبقه بركنين فعليين ولو غير طويلين، يعني ولو كان الركنان غير طويلين بأن كان أحدهما قصيرا أو كانا قصيرين، قصيرين وراء بعضهما بصير، أما بصير طويل وقصير، ركوع ورفع من الركوع، سجود وجلوس بعد الركوع بعد السجود. إذا فعل ذلك لا يفعل ذلك عامدا عالما بالتحريم، أما إذا كان غير عامد سهوا وقع في الإمام بالقراءة ظن أنه صار الركوع وأنسبه سهوا، هذا بيرجع مع الإمام ليركع بعد الإمام، لكن هون ما بطلت صلاته لأنه غير عامد. وغير عالم بالتحريم كمان بده يكون عالم بتحريم سبق الإمام إذا كان لا يعلم ذلك. لما نقول جاهل معذور بجهله غير عالم، دائما بدنا نفهم أنه بده يكون معذور بجهله لأن يكون قد أسلم جديدا أو يكون بعيد عن العلماء حتى لا يتعلم. أما الجاهل الذي هو بين ظهراني العلماء ويمكنه التعلم فهذا جاهل غير معذور. نعم، في أشياء تخفى على العوام يعذرون في جاهلية وإن كان بين ظهراني، وأن لا يسبقه بركنين فعليين ولو غير طويلين عامدا عالما، عالما بالتحريم يعني ولو كان ما عرف أنها تبطل الصلاة أو تخل بالقدوة، إذا عرف أنه أساس السبق حرام يكفي لأن يكون أخل بشروط القدوة عالما بالتحريم، وألا يتخلف عنه بهما بلا عذر. كمان الإمام ركع ورفع وسجد ولساته حضرته المقتدي واقف، كمان هذا تخلف عنه بركنين، ينبغي ألا يتخلف عنه بركنين كمان عامدا عالما بالتحريم، هذا كلمة بلا عذر. وأن لا يتخلف عنه بهما يعني بالركنين الفعليين ولو غير طويلين بلا عذر، ما إذا تخلف بعذر فإن خالف في السبق يعني سبقه أو التخلف سبقه بالركنين أو تخلف عنه بالركنين بلا عذر فإن خالف في السبق أو التخلف بهما ولو غير طويلين بطلت صلاته، إذا سبق الإمام ركنين تبطل صلاته، إذا تأخر عن الإمام ركنين كمان تبطل صلاته، إذا كان غير معذور عالما بالتحريم عامدا. لفحش المخالفة بلا عذر بخلاف سبقه بهما بالركنين الفعليين ناسيا أو جاهلا يعني فلا تبطل صلاته، لكن لا يعتد بتلك الركعة التي أداها، فيأتي بعد سلام إمام بركعة، يعني اللي سواه ما نعتد فيه اللي سبق فيه الإمام، ولو كان جاهل أو معذور ما نعتد فيه، ما نحسب له إياه، يجيب ركعة من بعد ذلك. وبخلاف سبقه بركن واحد، يعني اللي بيبطل الصلاة سبقه بركنين فعليين، فإذا سبقه بركن واحد لا تبطل الصلاة. بخلاف سبقه بركن يعني واحد كأن ركع قبله، وإن عاد إليه أو رفع الاعتدال قبل ركوع إمامه، لأن ذلك يسير، لكنه في الفعلي بلا عذر حرام، يعني وإن كان لا يبطل الصلاة بس السبق هذا حرام. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله وأن يحول الله وجهه وجه عمار أو صورته صورة حمار، يعني معناها هذا فعل فاحش لا ينبغي أن يفعله مسابقة الإمام، ومن الناس من يفعل ذلك يسابق الإمام. إمام جلس بين السجدتين مثل ما حكينا هذيك الساعة عم يسبح أو عم يدعي، هذا رأسا بيركع بيسجد وبيخر للسجود والإمام لساته ما سجد، هذا حرام الفعل هذا. لكنه في الفعلي بلا عذر حرام، كلمة الفعلي يخرج القول إذا سبقه بالفاتحة مثلا مو حرام، لكن الأولى أن ينتظر الإمام ليتم قراءة الفاتحة ثم يقرأها، فإن كان يخشى أن لا يلحق الفاتحة لأن الإمام رح يقرأ سورة صغيرة ومستعجل فيبدأ فيماشيه ويتابعه في الفاتحة، يعني بيقرأها مع الإمام مع قراءة الإمام ولو كانت الصلاة جهرية. وأما قوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا نزلت هذه الآية في خطبة الجمعة، لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة يقرأ سورة قاف، لذلك قال إذا قرئ القرآن، يعني إذا خطب الخطيب وقرأ سورة قاف فاستمعوا له وأنصتوا. على كل حال التشويش أثناء القرآن ممنوع، يقرأ قرآن فاتح المصحف، يقرأ قرآن وفاتح التلفزيون مع المصحف، هذا تشويش. ناس عم القارئ عم يقرأ قرآن وهم قاعدين عم يحكوا، هذه بتصير في بعض الأوقات التماسي والتعازي، يبقى القارئ عم يقرأ يصيروا يحكوا مع بعضهم بشوشو، هذا حرام لأنه أمر فاستمعوا له وأنصتوا. كلمة استمعوا له تقتضي إنه ما يكون ذهن شاري هو بس ساكت، أنصتوا اسكتوا. واستمعوا نسمعوا استمعوا يعني اقصدوا السماع، نعم. وبخلاف سبقه بركنين غير فعليين، أن سبقه بركنين فعليين يخل بالقدوة، فإذا سبق بركنين لكن مو فعليين كقراءة ركوع عندكم وركوعين أنت عندك كيف من الصفقة؟ ركوع سيدي كقراءة وركوعين الركوع ركن فعلي مو قولي أوال كقراءة ركوعين يعني كذكر الركوع أو كقراءة وذكر ركوعين يعني التسبيح تبع الركوع أما نفس الركوع فركن فعلي هو عم يحكي إلا عن القول هذا عنده وذكر ركوعين كل يوم يزحمة بعضها نعم حاصلة وبخلاف سبقه بركنين غير فعليين كقراءة على كل حال ذكر الركوع مو ركن كقراءة وركوعين أو تشهد كمان التشهد ركن قولي فإذا سبقه فيه فلا تبطل صلاته وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد كمان إذا سبقه فيها لا تبطل صلاته ولا تجب إعادة ذلك يعني إذا سبقه بالفاتحة ما يرد عيدا بعد الإمام وبخلاف تخلفه بفعلي مطلقا أو بفعليين بعذره إذا تخلف بفعل واحد أو بفعلين لكن تخلف بعذر آلني بلا عذر التخلف بلا عذر يخل بالقدوة أما التخلف بعذر فإنه لا يخل بالقدوة كأن ابتدى إمامه هوية السجود وهو في قيام القراءة إمام هوى للسجود وهو لسعته في ابتداء القراءة كأن ابتدى إمامه هوية السجود وهو في قيام القراءة لسعته عمير الفاتحة والإمام بدأ في السجود هذا معذور ليتمم الفاتحة فإذا سبق بأكثر من ركنين فعليين يتبع الإمام ما بيكمل الفاتحة ويجيب ركعة بعد ذلك وبخلاف المقارنة حلول السبق أو التأخر يخالف شروط القدوة فإذا قارنه عم يسجد إمام عم يسجد معه عم يرفع معه ما عم ينتظره هذا اسمه مقارنة شبه هاي بخلاف المقارنة في غير التحرم وشبه لا تخل بالقدوة ولا تبطل الصلاة أما آن في غير التحرم أما في تكبيرة الإحرام إذا قارنه فيها من عقدت صلاته في تكبيرة الإحرام خصوصي وغيرها إذا قارنه لا يخل بالصلاة وإن كان ذلك مكروها لكنها في الأفعال مكروها يعني هو عم يسجد عم يسجد معه ما عم ينتظره عم يرفع معه ما عم ينتظره عم يركع معه هذه اسم مقارنة أي مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة أصل الجماعة شرطة التبعية هذا ما عم يساوي تبعية يعني يساوي معية لكنها مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة كما جزم به في الروضة وهل هي مفوتة لما قارن فيه فقط أو لجميع الصلاة يعني لما قارنه بالركوع أو السجود فاتته فضيلة الجماعة في الركوع اللي قارنوا فيه، ولا فاتته فضيلة الجماعة بكل الصلاة بناء على هذه المقارنة؟ قال وهل هي مفوتة لما قارن فيه فقط أو لجميع الصلاة؟ فوتة لفضيلة الجماعة في جميع الصلاة الظاهر الأول، أنه بس بالمحل اللي قارن فيه فاتته فضيلة الجماعة لا في كل الصلاة. وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه، يعني إذا أن المقارنة هي مكروهة لكن الصلاة ثبت ثوابها ولا ما ثبت ثوابها؟ ثبت ثوابها وإن كان هذا الفعل مكروها. أما ثواب الصلاة فلا يفوت أو لا يفوت بارتكاب مكروه، فقد صرحوا بأنه إذا صلى بأرض مغصوبة، أن المحققين صرحوا أن المحققين على حصول الثواب، يعني ثواب الصلاة، يعني واحد صلى بأرض مغصوبة أو سجادة صاحبها ما بيسمح لهذا يأخذها سجادة الصلاة، أخذها وصلى عليها، حرام هذا الفعل، حرام. وتسمى هذه الأرض اللي عم يصلي عليها أرض مغصوبة، لكن يا ترى ثواب الصلاة راح عليه ما راح عليه؟ مع أنه حكمنا عليه بالتحريم، فكيف إذا كانت مكروهة لا يفوته ثواب الصلاة؟ أما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه، فقد صرحوا بأنه إذا صلى بأرض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب، يعني ثواب الصلاة، فالمكروه أولى أن يكون ثواب الصلاة مع هذا المكروه ثابتا. والعذر للتخلف، أقول لك إذا تخلف بعذر، مثل إيش عذر التخلف؟ كأن أسرع إمامه قراءته وركع قبل إتمام موافق له الفاتحة، هو موافق، شو معنى موافق؟ يعني اقتدى بالإمام من أول الصلاة ومسوق، مع ذلك عم يقرأ الفاتحة المأموم بطيء القراءة، لسانه ثقيل والإمام سريع القراءة، الإمام سبقه وركع ورفع وهو بطيء القراءة فيها، فيتمها يتم الفاتحة ويسعى خلفه، يتمم الفاتحة وين وصل الإمام؟ يصل معه، صار الإمام بالسجود وبيسجد معه ما بيركع، ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة. فإن سبق إمام سوى ثلاث أركان طويلة هو لساته عم يرى الفاتحة، فإن سبق بأكثر من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود، يعني رافع رأسه من السجود أو جالس للتشهد، تبعه فيما هو